فيه يتفكرون، فيه ايه يتذكرون، فيه ايه يتدبرون، فيه يعلمون، فيه يفقهون. حاجات ايه كل دي العمليه دي بتؤدي الى الايه، الى العلم اليقيني. لما اقول يتذكرون كان سبق المام بها ولكنك نسيت. كلمه يتفكرون دي هي الام، شغل فكرك فيها، ودي اول مرحله. لما تشغل فكرك فيه هتعوز حاجتين اثنين، تنظر الى معطيات ظواهرها والى معطيات ادبارها. ولذلك افلا يتدبرون القران، اوعى تاخد الوجه بس بتاع اللفظ كده، شوفوا يدي مدلول ايه من وراء المعطيات الخلفيه، وبعدين كده تبقى فهمت. ولما تكون فهمت تبقى علمت. يبقى مراحل، او فكر ادي واحد، وبعدين ايه تدبر، ولما تتدبر تبقى ايه فقهت، واذا فقهت تبقى ايه تبقى علمت.